قصة يونس عليه السلام. بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل نينوي، فدعاهم إلى الله تعالى، فكذبوه وتمردوا وأصروا على كفرهم وعنادهم. فلما طال أمر قوم يونس شق عليه أمرهم، فخرج يونس عليه السلام من بينهم وترك قريتهم، ووعدهم أن يأتيهم العذاب من ربهم بعد 3 أيام. فلما خرج من بينهم قذف الله في قلوبهم التوبة، فتابوا إلى الله جميعا، وكانت ساعة عظيمة، فكشف الله عنهم العذاب الذي كان قد دار على رؤوسهم. لم يحدث أن آمنت أمة بأكملها ورفع الله عنها العذاب إلا قوم يونس. أما يونس لما ذهب غاضبا بسبب قومه ركب سفينة في البحر ليرحل بعيدا عن قومه، فاضطربت السفينة وثقلت بمن فيها، وكادت السفينة أن تغرق، فتشاور ركابها أن يقترعوا، ومن يقع عليه القرعة يلقوه من السفينة ليخف حمل السفينة. فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي الله يونس، فلم يسمحوا به أن يلقى في البحر، فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضا، فلم يسمحوا أيضا أن يلقى به في البحر مرة أخرى، ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضا، فكانت إشارة من الله تعالى باختياره لهذا الأمر، لأن الله كان يريد به أمرا عظيما. فألقى يونس عليه السلام بنفسه في البحر واستسلم لاختيار الله تعالى، فبعث الله عز وجل من البحر حوتا عظيما فابتلعه، وأمر الله تعالى الحوت ألا يأكل لحمه ولا يحطب عظامه. فلما ابتلعه الحوت طاف به البحار كلها، أما يونس عليه السلام فلما استقر في جوف الحوت حسب أنه قد مات، فحرك جوارحه فتحركت فإذا هو حي، فشكر يونس عليه السلام ربه وسبحه، ثم سجد له وقال يا ربي اتخذت لك مسجدا لم يعبدك أحد في مثله. سبح يونس عليه السلام ربه سبحانه وتعالى وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فنجاه الله تعالى وأخرجه الحوت على الشاطئ ونجاه من الغم، وعاد إلى قومه الذين آمنوا ونجاهم الله تعالى من العذاب. ماذا تعلمتم أصدقائي من هذه القصة الجميلة؟ نعم أحسنتم، تحققت التوبة الصادقة لله تعالى في قوم يونس، فعفى الله عنهم برحمته. هدى الله يونس إلى سبيل النجاة والتسبيح والتوبة، فنجاه مما فيه. أراد الله تعالى أن يبتلي يونس ولكنه حفظه لأنه من عباده الصالحين. نراكم قريبا أصدقائي، مع السلامة.